الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي بفضل الله تعالى في تفسير سورة يونس عند الآية رقم 26، ويقول عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا القيام بما أوجبه الله عليهم من الأعمال والكف عما نهاهم الله عنه من المعاصي، هؤلاء لهم المثوبة الحسنى ألا وهي الجنة. وفوق الجنة قال عز وجل: وزيادة. والزيادة هي التفضل عليهم بالنظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. أخرج أحمد ومسلم عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، يعني يريد أن ينجز لكم هذا الموعد ويعطيكم، أو هذا الوعد ويعطيكم إياه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ هذه عطاءات عظيمة جدا، ما توقعوا أن يعطوا أكثر من ذلك. قال: فيكشف لهم الحجاب، أي بينه وبين الله عز وجل، فينظرون إليه تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم، ما أعطوا شيئا أقر لأعينهم ولا أفضل ولا أعظم ولا أكبر من أن ينظروا إلى وجه الله الكريم في الجنة، نسأل الله من فضله. ولا يرهق وجوههم قتر، يعني لا يعلو وجوههم سواد الوجوه ولا دخان النار من الخزي والحسرة والندامة، لأن الله تعالى قال في الآية الأخرى في سورة عبسة، قال عز وجل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. وذكر الله هنا وقال: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم تذكر الآيات عكس هؤلاء ومقابل هؤلاء من الكفار وأصحاب النار، نسأل الله العافية. قال عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، يعني الذين كسبوا السيئات في الدنيا من الكفر والبدع والمعاصي وغيرها يجازى هؤلاء السيئة بواحدة، بسيئة واحدة لا يزاد عليها بل يماثرها في الصغر والكبر. وهذا عدل الله، أن الله تعالى لا يجازي أحدا بذنبه إلا الذنب بالذنب، كما وكيفا لا يزيد الله عليه مثقال ذرة. هؤلاء الذين كسبوا السيئات في الدنيا وكفروا بالله عز وجل وارتكبوا ما خالف يعني شرع الله تبارك وتعالى، قال: وترهقهم ذلة، أي يغشاهم هوان وخزي، ما لهم من الله من عاصم، أي لا يعصمهم أحد من الله كائنا من كان، لا يعصهم من سخط الله وعذابه، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، يعني لشدة ما يغشاها من دخان النار وسوادها، هذه قطع مظلمة تغشى وجوههم، الوجوه اسودت من الذنوب والمعاصي والعذاب، نسأل الله العافية. هؤلاء أصحاب هذه الصفات؟ قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني لا انفكاك لهم عن النار، خالدون في النار. بماذا؟ بكفرهم بالله، بارتكابهم المعاصي، فكان جزاء وفاقا أن خلدوا في النار، نسأل الله العافية. ويوم نحشرهم جميعا، يعني الله تعالى يحشر العابد والمعبود لسؤالهم، ويوم نحشرهم جميعا، الذي كان يعبد غير الله والمعبود نفسه الذي كان يرضى بذلك ومن لا يرضى بذلك. ثم نقول للذين أشركوا، هذا القول من الله لهم تقريعا لهم، تقريعا لهم، وهذا على رؤوس الأشهاد مع حضور معبوداتهم، هم والمعبودات بتاعتهم الذي كانوا يعبدونهم، العابد والمعبود يحضرهم الله تبارك وتعالى ويقول لهم تقريعا مكانكم، مكانكم يعني قفوا في موضعكم، لا تحركوا، مكانكم أنتم وشركاؤكم، مكانكم أنتم والذين اتخذتموهم آلهة مع الله، فزيلنا بينهم، فزيلنا بينهم يعني فرقنا المعبودين عن عابديهم، زيلنا بينهم. ليه؟ ليه فرقنا بينهم؟ حتى لا يظنوا أن هذه المعبودات تنفعهم، تتبرأ منهم، يتفرقون بعضهم عن بعض. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يعني الآلهة كانت تعبد، تقول للعابدين لهم لم نأمركم بعبادتنا، وإنما عبدتم هواكم وضالكم وعبدتم شياطينكم الذين أغووكم، أمروكم بعبادتنا فأطعتموهم. ومعناه إنكار عبادتهم إياهم عن أمرهم لهم بالعبادة، يقولون إحنا ما أمرناكمش بالعبادة، لم نقل لكم اعبدونا. الأصنام نفسها تقول لهؤلاء الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا إحنا ما أمرناكمش تعبدونا، الشمس تقول لم نأمركم أن تعبدوني، والقمر يقول كذلك، إنما عبدتم هواكم وشيطانكم. سبحان الله، انظر كيف يتبرأ المعبود من العابد. فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، يعني كفى بالله تعالى يشهد أننا ما كنا أمرناكم بعبادتنا أو رضينا ذلك منكم. هذا كلام المعبود لعابده، يقول له الله يشهد أننا ما أمرناكم أن تعبدونا، ربنا يشهد علينا ويشهد عليكم أننا ما قلنا لكم اعبدونا. طبعا ده محمول على الإله الذي كان يعبد وهو لا يرضى، أما فرعون فلن يقول ذلك، لأن فرعون كان يأمر الناس بعبادته وغيره ممن كان يرضى ذلك. إن كنا عن عبادتكم لغافلين، لم نكن نشعر أنكم تعبدوننا ولا طلبنا ذلك منكم. لما عبد الناس عيسى وعبد الناس الأصنام وعبد الناس أصحاب القبور يوم القيامة يقولون نحن ما شعرنا أنكم عبدتمونا، ما أمرناكم بذلك، إنما أنتم عبدتم هواكم وشيطانكم واتخذتمون آلهة دون أن يأمركم الله تبارك وتعالى بذلك، والله تعالى أحق بهذا لأنه الإله الحق سبحانه وتعالى. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، يعني في ذلك الموقف العصيب تذوق كل نفس وتختبر جزاء ما أسلفت من العمل. هنا يظهر الاختبار والبلاء فعلا والامتحان. وردوا إلى الله مولاهم الحق، رد الذين أشركوا إلى ربهم الصادق الربوبية، هو الرب الحقيقي سبحانه وتعالى، دون ما اتخذوه من المعبودات الباطلة. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم وتبرأ منهم الآلهة فلم تنفعهم ولم تشفع لهم. وردوا إلى الله، ألم يقل الله لهم في الدنيا اعبدوني هذا صراط مستقيم، وكفروا وردوا كلام الله وكذبوا الله ورسله، فاليوم رجعوا إلى الله عز وجل وضل وفر وهرب كل من كان يعبدونهم من دون الله عز وجل. قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني قل من ينزل لكم المطر من السماء، أحد غير الله؟ أبدا، الله عز وجل. والأرض كذلك، ما الذي ينبت لكم منها النبات ويخرج لكم منها المعادن؟ فلابد أن يعترفوا بأن الله هو الذي خلقهما. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، من يستطيع أن يملك السمع والبصر ويسويهما على هذه الصفة العجيبة التي في الإنسان والخلقة الغريبة الجميلة العظيمة حتى تنتفعوا بالسمع والبصر الانتفاع العظيم؟ أنت لم تسمع بسماعة ولم ترى بكاميرا، إنما أعطاك الله عين وأذن تسمع بها من عنده عز وجل دون أي كلفة، من أعطاكم هذا غير الله عز وجل؟ وكذلك ومن يخرج الحي من الميت، من الذي يخرج الإنسان الحي من نطفة ميتة، والطير الحي من بيضة ميتة، والنبات الحي من الحبة الميتة، وكذلك من يخرج الميت من الحي؟ النطفة ميتة تخرج من إنسان حي. ومن يدبر الأمر، من يدبر الأمر أي من يقدره ويقضيه إلا الله سبحانه وتعالى، فسيقولون الله أي سيكون قولهم إن الفاعل لهذه الأمور هو الله. هذا إذا أنصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح والعقل السليم، سيعترفون ويقرون أن فاعل كل هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. فقل لهم إذا أقروا بهذا أفلا تتقون، أي أفلا تعلمون ذلك، أفلا تتقون الله الذي يفعل هذه الأفعال فتفردوه بالعبادة؟ ألا يستحق أن يفرد بالعبادة ويكون إلها لكم تعبدونه، أم أنكم تعترفون بهذا وتصرفون العبادة لغيره عز وجل؟ فذلكم الله ربكم المستحق للعبادة الذي خلق لكم كل هذه الأشياء، فذلكم الله ربكم الحق، أي هذا هو الرب الحقيقي، لا ما جعلتموه شركاء له، لا يقدرون على أي شيء مما ذكر الله عز وجل. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يعني ثبوت ربوبية الرب سبحانه حق بإقراركم، فكان غيره باطلا، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أنتم أقررتم أن الذي يملك السمع والأبصار ويرزق من السماء والأرض ويدبر الأمر هو الله، إذن هذا هو الحق، إذن ليس بعد الحق إلا الضلال الذي أنتم عليه. فأنى تصرفون، أي كيف تستجيزون العدول عن الحق الظاهر، كيف تجيزون وتبررون لأنفسكم أن تميلوا عن هذا الحق إلى الباطل وتقعون في الضلال فتتخذوا غير الله تعالى ربا وإلها؟ قال عز وجل كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي حكمه وقضاؤه عز وجل مقضي منتهي في اللوح المحفوظ، كلمة الله، قضاء الله، قدر الله عز وجل، حكمته البالغة أن من كفر به حقت عليه الكلمة، حقت عليه الكلمة أنه يخرج من الهدى إلى الباطل، من الحق إلى الضلال، خرجوا من الحق إلى الباطل وتمردوا في كفرهم عنادا ومكابرة، حقت كلمة ربك على هؤلاء أنهم لا يؤمنون، هذه الكلمة التي حقت عليهم. لماذا حقت عليهم؟ لأنهم قدموا الكفر والفسوق والتكذيب والجحود ورد أمر الله عز وجل، فحقت عليهم كلمة الله تعالى عقوبة لهم وجزاء وفاقا لما فعلوه أنهم لا يؤمنون إلى أن يلقوا الله تعالى فيخلدوا في النار. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، هل من شركائكم من يبدأ الخلق ينشئه ويخلقه ثم يعيد بالبعث بعد الموت، هل من هؤلاء الآلهة من يفعل هذا؟ أبدا قطعا لا، مستحيل. قول الله يبدأ الخلق ثم يعيد، لا جواب لكم غير هذا، ولن تدعوا ذلك للشركاء. مستحيل أن تقولوا أن الشركاء يخلق الخلق ثم يعيدوه، إذ يقلع ذلك وحده والله سبحانه وتعالى. فأن تؤفكون، أي فأن تصرفون عن الحق إلى غيره. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، هل من شركائكم من يرشد إلى دين الإسلام ويدعو الناس إلى الحق؟ فإذا قالوا لا فقل لهم الله يهدي للحق، الله تعالى يهدي للحق بما بينه ونصبه لكم من الآيات في المخلوقات وإرساله الرسل وإنزاله الكتب وخلقه تعالى لما يتوصل به إلى العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار. هذه آلات خلقها الله تعالى الإنسان ليتوصل بها إلى الحق، الذي يفعل هذا هو الله عز وجل. أفمن يهدي إلى الحق الذي هو الله أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني هل من يهدي الناس إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى أحق أن يتبع ويقتدى بكلامه، أم الأحق بأن يتبع ويقتدى به من لا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره فضلا عن أن يهدي غيره؟ أيهما أحق بالاتباع؟ الله عز وجل لا شك في ذلك. فما لكم كيف تحكمون، أي كيف تحكمون في شأن هذه الحجة التي أوردناها لكم، وكيف تحكمون باتخاذ هؤلاء شركاء لله؟ إزاي بعد وضوح هذا الوضوح الكامل، هذه الآيات والبراهين الكاملة، كيف تحكمون أن الذي يستحق العبادة هذه الأصنام وهذه الآلهة الباطلة؟ سبحان الله العظيم. ثم قال عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ولم يكن ذلك عن بصيرة، إنما عبدوا غير الله تعالى، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، لم يكن ذلك عن بصيرة، بل هو ظن من ظن سلفهم أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم، ولم يكن لظنهم هذا مستند قط، بل مجرد خيال، ليس هناك أي دليل. لو قلت لهم لماذا تعبدون هذه الآلهة يقولون لأننا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، هو الدليل. طيب أولو كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ده أنت وأباءك وأجداد ليس معكم أي دليل على اتخاذ إله مع الله عز وجل، دليل باطل، دليل هاوي، دليل خيال، هذا هو دليلهم. قال عز وجل وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليه؟ لأن أمر الدين إنما ينبني على العلم واليقين، وبه يتضح الحق من الباطل. كيف تعبد الله عز وجل على ظن ولا شك ولا وهم ولا خيال؟ لابد يكون عند الإنسان يقين بما يعتقد، بما يعبد ربه عز وجل به، مش مجرد وجد آباءه وأجداده على شيء يقلدهم. طيب أين الإيمان؟ أين التصديق؟ أين اليقين؟ أي تعبد به ربك تبارك وتعالى. قال عز وجل إن الله عليم بما يفعلون، يعني أن الله عز وجل عليم ويكتب ويأمر كتبته أن يكتبوا ما يفعلون من الكفر والتكذيب. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، فإنه لا يقدر على مثله إلا الله عز وجل. ما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يأتي إلا من عند الله، ما قاله بشر ولا جاء به ملك من عند نفسه ولا جن ولا أي أحد، ما ينبغي لهذا الكلام العظيم البليغ إلا أن يكون من كلام الله تبارك وتعالى. ولكن كان هذا القرآن تصديق الذي بين يديه، أي تصديق يصدق الكتب المنزلة على الأنبياء من قبله، وقد بشرت به قبل نزوله، فجاء القرآن مصدقا لها، مصدق للتوراة والإنجيل والزبور وتفصيل الكتاب، يعني أن القرآن الكريم مفصل مبين، الأحكام واضحة جدا لا خفاء فيها، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. القرآن واضح، بين ووضح الحرام والحلال، فمن ابتغى الهدى في غيره أضله الله عز وجل. أم يقولون افتراه؟ بعد هذا الوضوح يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، يعني هل هذا القرآن يفترى ويقولون أن محمدا افتراه من عند نفسه؟ طيب إذا كان قد افتراه من عند نفسه وأنتم أبلغ الناس وأفصح الناس أيها العرب، قل فأتوا بصورة مثله، هاتوا صورة فيها بلاغة وجودة الصناعة، فأنتم مثلي في معرفة لغة العرب وبلاغة الكلام، ومع ذلك ادعوا من استطعتم، يعني ائتوا بكل من يساعدكم ويقويكم ويعاونكم ما استطعتم، أي ادعوهم دعاءه والاستغاثة به من قبائل العرب، هاتوا أي حد يعينكم على هذا، ومن آلهتكم التي تجعلونها شركاء لله، هاتوا الآلهة كمان على أن يأتوا مثل صورة من القرآن الكريم. إن كنتم صادقين في دعواكم أنه افتراه وتستطيعون أن تأتوا مثله، إن كنتم صادقين في دعواكم هذه أن هذا القرآن مفترى، فأتوا بصورة. وعجزوا ويعجزون لن يستطيعوا أبدا. ما إيه الحقيقة؟ إيه الوضع؟ قال عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما أتهم تأويله، يعني سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبروه ويفهموا معانيه وما اشتمل عليه. ومن كذب بأمر قبل أن يحيط بعلمه فهو لم يتمسك بشيء في هذا التكذيب إلا مجرد كونه جاهلا لما كذب به، غير عالم به، فكان بهذا التكذيب مناديا على نفسه بالجهل بأعلى صوت، مسجلا بقصوره عن تعقل الحجج والبراهين. بل قال عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، يعني سوف يأتيهم ما يقول إليه ما في القرآن الكريم. القرآن أخبرهم أن هناك عذاب قبر وعذاب في النار وجنة ونار وما شابه ذلك، وما صدقوا ذلك، هذا سوف يرونه محققا ولا محالة. كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني كما كذب هؤلاء كذب الأمم من قبلهم بعد أن جاءتهم الرسل بحجج الله وبراهينه، فإنهم كذبوا به قبل أن يحيطوا بعلمه وقبل أن يأتيهم تأويله. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، سنة كونية لله عز وجل لا تتغير وتبدل، كذبوا فأهلكهم الله، وهؤلاء كذبوا فأخزاهم الله تعالى وأهلكهم، نسأل الله العافية. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، يعني من هؤلاء من يؤمن بالقرآن بس في نفسه ويعلم أنه صدق وحق ولكنه كذب به مكابرة وعنادا، ومنهم من لا يؤمن به، لا يصدق لا في نفسه بل كذب به جهلا. وربك أعلم بالمفسدين، ربك أعلم بمن كذب ولم يؤمن، أو أنه آمن به وكذب مكابرة وعنادا، ربك أعلم بكل هؤلاء فيجازيهم بأعمالهم، والمراد بهم المصرون المعاندون، سيجازيهم الله تعالى على إفسادهم وفسادهم، وربك أعلم بالمفسدين. ثم تنتقي الآيات إلى تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، لو كذبوك يا محمد فقل لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم، فقد أبلغت إليكم ليس علي غير ذلك، يجزين الله بعملي ويجزيكم بعملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، أي لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم، كل نفس بما كسبت رهينة. ومنهم من يستمعون إليك، أي منهم من يستمع إليك أيها النبي إذا قرأت القرآن وبينت الشرائع للناس ومع ذلك لم يستجيبوا، معناه يستمعون إليك القرآن ويرون شرائع الله تعالى موجودة ولكن عمل بصيرة. قال عز وجل: أفأنت تسمع الصم، يعني الذين لديهم مانع من السماع وهو البغض والكراهية فمنعهم القبول، بيسمعوا كويس جدا بآذانهم إلا أنهم صم القلوب لا يقبلون لا يسمعون سماع قبول ولو كانوا لا يعقلون. ومن كان أصم غير عاقل فإنه لا يفهم شيئا ولا يسمع ما يقال له، عنده استعداد للرد، استعداد للجحود، استعداد لعدم القبول، فهذا لا يسمع سماع قبول. قال عز وجل: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، يعني من جمع له بين عمى البصر والبصيرة فقد تعذر عليه الإدراك. ما هو ربنا جمع، سبحان الله، جمع له إن هو عمى البصيرة وعمى البصر، هذا أشد ما يكون. وكذا من جمع له بين الصمم وذهاب العقل فقد انسد عليه باب الهدى. وكل هذا كان موجود في هؤلاء الكفار، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، نسأل الله العافية. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ما جيش بقى واحد يقولك والله فما ربنا أصمهم وأعمى أبصارهم وأعمى قلوبهم، ذنبهم إيه؟ ما جبرهم الله على هذا؟ ولكن لما كذبوا وجحدوا وردوا آيات الله تعالى مرارا وتكرارا عاقبهم الله تعالى على صنيعهم هذا بأن قلوبهم عميت عن الحق. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يظلمون أنفسهم لأجل ما صار في طبائعهم من التعصب والمكابرة للحق، هم الذين ظلموا أنفسهم بذلك ولم يظلمهم الله شيئا من الأشياء، بل خلقهم وجعلهم من المشاعر ما يدركون به أكمل الإدراك، وركب فيه من الحواس ما يصلون به إلى ما يريدون، ووفر مصالحهم الدينية فعلى نفسها جنت براقش. لم يظلمهم الله تبارك وتعالى شيئا وإنما ظلموا أنفسهم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يعني لو سئل يوم القيامة كم لبثتم في الدنيا يقولون ما لبثنا في الدنيا إلا ساعة. ليه؟ لأن الدنيا كلها بما فيها من زمان ومتع في جنب الآخرة لا تساوي شيئا، مدة قليلة جدا. قالوا كم لبثتم في الأرض عاد سنين، قول لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يا سبحان الله، فين السنين الطويلة والتكبر والتجبر والعتو؟ أين هذا؟ قالوا لبثنا ساعة من نهار، ساعة من نهار، استقلوا المدة الطويلة، إما لأنهم ضيعوا أعمارهم في الدنيا أو لطول وقوفهم في المحشر نسوا لذات الدنيا وكأنها لم تكن، نسأل الله العافية رب العالمين. ساعة من النهار يتعارفون بينهم، أي يحسون أنهم لم يبقوا في الدنيا إلا وقتا قليلا، يعرف بعضهم بعضا فيه ثم افترقوا، ولذا لا يرجو بعضهم من بعض في المحشر نفعا، يتيقن أنه لا ينفع أحد في المحشر أبدا. قال عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. عندما يحشرون يتيقن هؤلاء أن الذين كذبوا بآيات الله خسروا وما كانوا مهتدين إلى الخير في الآخرة أبدا. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، يعني يا رسول الله إما أن نرينك إظهار دينك، يعني نحن وعدناك ووعدناهم من إظهار دينك في حياتك بقتلهم وأسرهم، فإما أن نرينك بعض الذي نعدهم من قتلهم وأسرهم فنحن قد وعدناك أن دينك ينصر ويعلو دينك وتقتلهم وتأسرهم، فإما أن نريك هذا في الدنيا أو نتوفينك تموت قبل ذلك يعني، فسواء كان هذا أو ذاك فإلينا مرجعهم، سواء قتلوا أو أسروا وظهرت عليهم في الدنيا ورأيت ذلك بعينك أو مت وهذا كان بعد موتك يا رسول الله، فعلى كل حال إلينا مرجعهم، فعند ذلك نعذبهم في الآخرة فنريك عذابهم فيها، فإن لم ننتقم منهم عاجلا في الدنيا انتقمنا منهم آجلا في الآخرة، ثم الله شهيد على ما يفعلون، أي ثم الله يشهد عليهم يوم القيامة بما فعلوا بعدك. نظير هذه الآية قول عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، في الدنيا يعني، فلما توفيتني، يعني يا ربي لما رفعتني للسماء كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ولكل أمة رسول، أي كل أمة خلقناها أرسلنا إليها رسولا، منهم أرسله الله تعالى إليهم ليبين لهم ما شرعه الله لهم من الأحكام، فإذا جاء رسولهم وبلغهم ما أرسله الله به فكذبوه جميعا، إيه اللي يحصل؟ كل أمة أرسلنا إليهم رسول، فلما جاءهم الرسول وكذبوه كان النتيجة قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، أي قضي قضينا بين الرسل وأممهم بالقسط، أي بالعدل. طب إيه العدل والقسط؟ نجا الرسل وهلك المكذبون للرسل. ما أعظم القرآن والله، والله ما أعظم القرآن، يحتاج إلى تفكر فعلا وتفهم حتى تعلم مصائر الأمم السابقة وما شابها في هذه الأيام. قل لا أملك، قال عز وجل: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دائما أهل الكفر يستعجلون، يقولون متى هذا الوعد، تقولون في جنة وفي نار وفي عذاب قبر وفي آخرة وفي هلاك للأمم، إمتى؟ بل من أن يؤمنوا ويصدقوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يستعجلون عذاب الله عز وجل. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قل لهم يا رسول الله هذا، لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا، فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيري؟ لا أستطيع، هذا كله من عند الله عز وجل، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، ولكن ما شاء الله من ذلك كان. وفي هذه الآية أعظم واعظ وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه المناداة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به عند نزول النوازل، اللي بيستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، ما لي سواك من ألوذ به. أهل الضلال وأهل البدع الذين يستغيثون به، هو ما أمر بذلك بل نهى عن ذلك، الذين يقول ماذا يا رسول الله يستغيثون به ويتوسلون به، هذا لا يجوز. هو نفسه صلى الله عليه وسلم قال: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذا كان هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا، فكيف تقول يا رسول الله انفعني، يا رسول الله مدد، يا رسول الله أستغيث بك؟ هذا كفر بالله وشرك بالله والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهذا نقوله لغلاة الصوفية والقبوريين وأهل الضلال الذين يبررون للناس الاستغاثة والاستعانة بالأموات حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذا المقام مقام النفع والضر مقام رب العالمين. وهؤلاء صاروا يتركون الطلب من رب الأرباب القادر على كل شيء، الخالق الرازق المعطي المانع. فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج، كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله. ينادونهم تارة على الاستقلال، يقولون انفعونا، عاوزين ولد، نجح الولد، ارزقني، استغيث بك، يدعونهم على الاستقلال. وتارة مع ذي الجلال، يعني يدعون هؤلاء أصحاب القبور مرة مستقلين ومرة يقولون يا رب ويا صاحب القبر، وهذا شرك وهذا شرك. ولقد توسل الشيطان بهذه الزريعة، توصل بها إلى كفر كثير من هذه الأمة المباركة. شرك القبور، الشرك والمبالغة والمغالاة في الصالحين، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عز وجل قل لا أملك لنفسي ضرا ونفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، يعني كل أمة لها أجل يحل بهم ما يريده الله تبارك وتعالى لهم عند حلوله. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عن ذلك الأجل عند حلوله ساعة ولا يستقدمون عليه ساعة واحدة. كتاب الله أجل الله عز وجل. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، يعني أخبروني إذا أتاكم عذاب الله تعالى أيها المكذبون بياتا يعني بالليل أو نهارا في وضوح النهار، لماذا تستعجلون بعذاب الله تعالى والله قادر على أن يأتيكم بالعذاب بالليل أو النهار، نسأل الله العافية، فكيف تستعجلون عذاب الله عز وجل؟ ثم قيل للذين أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني أبعدما يقع عذاب الله عليكم ويحل بكم سخطه وانتقامه تؤمنون حين لا ينفعكم هذا الإيمان شيئا ولا يدفع عنكم ضرا ويقال لهم الآن، يعني الآن أمنتم به وقد كنتم به تستعجلون، كنتم تستعجلون بالعذاب تكذيبا منكم واستغناء لما وقع عليكم ما كنتم تستعجلون به، قلتم آمنا. سبحان الله العظيم، أمر تناقض عجيب، يقولون ائتنا بالعذاب ائتنا بالعذاب، فلما وقع العذاب تيقنوا أن هذا عذاب الله تعالى، قالوا آمنا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم، نسأل الله العافية. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، يقال لهم هذا يوم القيامة. ظلموا يعني عبدوا غير الله، أشركوا بالله، وضعوا العبادة في غير موضعها، يقال لهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الخلد بإيه؟ بكفركم بشرككم بالله تعالى، ذوقوا عذاب الخلد في النار لا تخرجون منها أبدا هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، ما ظلمكم الله مثقال ذرة، ما كسبتم في الدنيا من كفر وتكذيب ذقتموه في النار، كما قال عز وجل فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على أرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نسأل الله العافية من عذابه في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.